إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته في الكلام عن غزوة خيبر. لم يبد يهود خيبر عداء سافرا للمسلمين حتى لحق بهم زعماء بني النضير عندما أجلوا عن المدينة النبوية. أبرز زعماء بني النضير الذين غادروا المدينة ونزلوا خيبر سلام بن أبي الحقيق، وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، وحيي بن أخطب. فلما نزلوا خيبر دان أي خضع لهم أهلها، لقد نزلوها بأحقادهم ضد المسلمين، ولذا كانوا كلما وجدوا فرصة للانتقام من المسلمين انتهزوها. ووجدوا في قوة قريش وبعض قبائل العرب الوسيلة التي سيدخلون بها المدينة مرة أخرى، فألبوهم على المسلمين، ثم جروهم إلى غزوة الخندق، وسعوا في إقناع بني قريظة للانضمام إليهم والغدر بالمسلمين. ولذا كانت تلك العقوبات الرادعة التي أنزلها المسلمون به عندما صرف الله تبارك وتعالى الأحزاب، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية عبد الله بن عتيك للقضاء على رأس من رؤوسهم أفلت من العقاب يوم قريظة، وهو سلام بن أبي الحقيق، فقتلوه. وكانت هدنة الحديبية فرصة أمام المسلمين لتصفية هذا الجيب الذي يشكل خطورة على أمن المسلمين، وقد وعد الله المسلمين بمغانم كثيرة يأخذونها إذا هزموا يهود خيبر. وإلى ذلك أشارت سورة الفتح التي نزلت في طريق العودة من الحديبية إلى المدينة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. كانت غزوة خيبر أطول معركة خاضها المسلمون في العهد النبوي، ومعركة خيبر بانتصار المسلمين فيها تم اقتلاع جذور الوجود اليهودي الدخيل في منطقة خيبر التي هي آخر وأقوى معقل للوجود الأجنبي في جزيرة العرب. وامتدادا لاستسلام يهود خيبر وعددهم 10,000 مقاتل للمسلمين، استسلمت للمسلمين بقايا جيوب المقاومة اليهودية في فدك ووادي القرى وتيماء وكل مناطق الشمال. وبذلك انتهت آخر مرحلة من مراحل الوجود اليهودي العابث الزنيم الذي ظل يعبث بسكان جزيرة العرب أكثر من 2000 سنة. وبالقضاء على الكيان اليهودي العابث في خيبر بدأ سكان الجزيرة في ظل الإسلام الوارث يتذوقون حلاوة الأمن والاستقرار، وأخذت أقاليم الجزيرة العربية تلفها بسرعة أجنحة دولة الإسلام الفتية. فبعد أقل من 9 أشهر مضت على سقوط خيبر، سقط في أيدي المسلمين أعظم معقل للشرك والوثنية وهي مكة المكرمة. ولم تمض 2 سنة على تطهير المسلمين خيبر من سلطان اليهود حتى بانت كل نواحي الجزيرة العربية بدين الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم منذ هاجر من مكة إلى المدينة ومنذ دانت يثرب بالإسلام وخضعت لحكمه والتزمت بتعاليمه، كان يعامل اليهود الموجودين في المنطقة معاملة اللين وينتهج إزاءهم سياسة الصفح والتسامح. كلما قاموا بنقض حلف أو خالفوا نصوص معاهدة أو حتى لجأوا إلى تدبير مؤامرة تستهدف حياته صلى الله عليه وسلم أو تستهدف هدم أركان النظام الإسلامي الوليد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستبعد في معاملاته التأديبية لهؤلاء اليهود عنصر الشدة والعنف، حتى إن كل العقوبات التي أنزلها بهم جزاء تآمرهم وغدرهم ونكتهم للعهود لم يصل منها شيء إلى سفك الدم وإزهاق الأرواح. فكان النفي من المدينة مع مصادرة بعض الممتلكات هو أقصى عقوبة ينزلها النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء اليهود، بالرغم من إدانتهم بما يبيح قتلهم، وبالرغم من قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على إبادته، لأن الهدف من العقوبة كما هي روح الإسلام في التسامح والرحمة ليس الانتقام وإشفاء الغليل بالولوغ في الدماء، وإنما الهدف من العقوبة دفع الخطر وحسم مادة الشر واستئصال أسباب القلق والمشاغبة ليعيش المجتمع الإسلامي الجديد في جو من الهدوء والاطمئنان بعيدا عن حياة الدس والفوضى والأحقاد والضغائن، حياة ما قبل الإسلام حيث اليهود لهم اليد الطولى في تغذيتها وتصعيدها، لأن كيان هؤلاء اليهود الدخلاء لا يقوم إلا على انتشار الأمراض الاجتماعية الفتاكة التي عملوا في غفلة من الناس على تعميقها في مختلف القطاعات في المجتمع العربي الجاهلي الوثني. وما دام أن حسم شر هؤلاء اليهود ودفع خطرهم يمكن تحقيقه بنفيهم وإبعادهم عن يثرب وأهلها، فقد استبدل النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة هؤلاء اليهود المستحقين للقتل بنفيهم من المدينة يذهبوا أحرارا إلى حيث شاءوا من بلاد الله خارج الجزيرة أو داخله. وآخر من عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى بنفيهم من المدينة بعد أن ثبتت إدانتهم بنكث العهد ومحاولة اغتياله هم يهود بني النضير الذين حاولوا الغدر به حين شرعوا في عملية اغتياله وهو في ديارهم آمنا في ظل حلف قائم بينه وبينهم. لقد اختار يهود بني النضير عند نفيهم من المدينة مدينة خيبر فأقاموا بها وجعلوا منها وطنا لهم بدلا من المدينة، لأن خيبر بها أعظم قوة حربية لليهود في بلاد العرب. لقد كان من المفروض أن يرعوي هؤلاء اليهود فيجنحوا للسلم ويقدروا روح التسامح التي عاملهم بها النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من ثبوت شروعهم في جريمة اغتياله وهو في ديارهم آمنا مطمئنا وفي حالة عهد وتحالف معهم، حيث كف عن دمائهم مع قدرته على سفكها، وسمح لهم عند نفيهم من المدينة أن يحملوا معهم كل ما يقدرون على حمله من الأموال، فحملوا أغناها. وقد حملوا معهم إلى خيبر شيئا عظيما من الذهب والفضة، لأن يهود بني النضير يعتبرون من أغنى الفئات اليهودية في جزيرة العرب، ولكن طبيعة اليهود هي لا تتغير، غدر وفتك عند المقدرة، وهدوء واستكانة ومذلة عند العجز، طبيعة لا أخلاقية ذميمة تلازمهم في كل عصر وزمان. ولهذا فإنه لم يكد يستقر بهم المقام في خيبر ويشعروا بأنهم على شيء من القوة والمنعة، حتى شرعوا في تحويل خيبر إلى قاعدة رئيسة للعدوان والتآمر على المسلمين. وكان من أخطر نتائج هذا التآمر غزوة الأحزاب الرهيبة التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في المدينة، وعانوا من محنها وأهوالها ما لم يعانوا مثله في أي مرحلة من مراحل صراعهم مع أعداء الإسلام. لقد كانت هذه الغزوة الرهيبة القرشية الغطفانية في مظهرها واليهودية في جوهرها بمثابة درس قاس وعاه المسلمون، واتضح لهم في ضوئه أن العنصر اليهودي خبيث كالسرطان، لا يفيد معه أي علاج سوى الاستئصال، وأنك إن لم تستأصله وتجثه بسرعة جثثت الحياة واستأصلها من جسدك. وطرح للقيادة الإسلامية في المدينة على أثر هذا الدرس القاسي الذي استفادته من غزوة الأحزاب الرهيبة، طرح لها أن مقابلة غدر اليهود وخيانتهم وتآمرهم ونكبهم باللين والتسامح بقصد إصلاحهم وترويض نفوسهم الشريرة وبقصد إعطائهم الفرصة ليعودوا إلى جادة الصواب ويتبعوا الحق الذي عرفوه فجحدوه، أن هذا إنما هو بمثابة المسكنات لا تجدي في القضاء على هذا السرطان وهو الوجود اليهودي، وإنما تمنحه الفرصة ليغتال الحياة والعافية ببطء في الجسد الذي يكون فيه. وعلى أساس هذه النظرة الواقعية الجديدة التي أوجدتها لدى القيادة الإسلامية في المدينة، التي أوجدتها كوارث وبلايا حملة الأحزاب الباغية التي كادت تعصف بالكيان الإسلامي كله وتقتلعه من الجذور، والتي جاءت من خيبر قبل أن تجيء من مكة وصحاري نجد، على أساس هذه النظرة عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن سياسة اللين التي كان ينتهجها إزاء تصرفات هذا العنصر المخرب الهدام، فالتزم في معاملة هؤلاء اليهود الذين اتضح من تصرفاتهم أنهم لن يرضوا بأقل من الإطاحة له وقطع تيار دعوته، التزم في معاملتهم سياسة الحزم والشدة والعنف، لا رغبة في الانتقام وإرواء الغليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما دلت تصرفاته الحكيمة بعيد كل البعد عن هذه الروح، وإنما كان باعث هذه السياسة الحازمة الجديدة التي انتهجها مع هؤلاء اليهود بعد زلزلة الأحزاب الرغبة الشريفة في أن يسود المنطقة جو من الطمأنينة والأمن والاستقرار. دلت التجارب العملية المتكررة على أنه لا يمكن توفير ذلك للناس، ما بقي لليهود سلطان أو نفوذ في جزيرة العرب كلها. وأول نتيجة لالتزام هذه السياسة الصارمة الجديدة إزاء تكرار غدر اليهود وتآمرهم إنزال المسلمين في السنة الرابعة من الهجرة تلك العقوبة الصارمة بيهود بني قريظة في المدينة، حيث تم إعدام حوالي 800 منهم جزاء ارتكابهم ضد المسلمين تلك الجرائم الخسيسة البشعة التي حوت معاني الغدر والخيانة والنكت والتآمر، والتي أقدموا عليها في أحرج ظرف يمر به المسلمون بقصد المشاركة في القضاء عليهم ومحو كيانهم من الوجود، حيث انقلبوا على المسلمين وناصبوهم الأعداء بل وأعلنوا عليهم الحرب وهم في أحرج موقف يواجهون فيه ساعة مصيرهم. ومؤشر تلك الساعة يهتز زاحفا نحو الصفر ليعلن نهايتهم على أيدي قوات الأحزاب الضاربة المحيطة بالمدينة من كل جانب، لولا الآية التي جاءت من عند الله جل وعلا بدحرهم وتشتيت شملهم. فقد كان بين يهود بني قريظة والمسلمين معاهدة حلف عسكري بالإضافة إلى معاهدة عدم الاعتداء، تنص بأن يلتزم الفريقان معا بواجب الدفاع عن يثرب ضد أي عدوان خارجي ضد أي منهما، غير أن يهود بني قريظة عندما أطبقت جيوش الأحزاب الضاربة على المسلمين في المدينة نقضوا تلك المعاهدة غدرا وخيانة مستغلين وقوع المسلمين في ذلك المأزق الحرج. ولم يكتف بنو قريظة بنقض العهد وإلغاء الحلف الذي بينهم وبين المسلمين، بل سارعوا إلى وضع أيديهم في أيدي الغزاة، الأمر الذي ضاعف من محنة المسلمين وزاد من كربهم، حيث جعلهم تصرف بني قريظة هذا بين شقي الرحى بين جيوش الأحزاب من الأمام ويهود بني قريظة حلفاء الأمس من الخلف بضواحي المدينة. وكم هو مفضع أن ترى حليفك قد انحاز إلى أعدائك الغزاة وشهر السلاح ليضربك به من الخلف في الوقت الذي تتوقع فيه أن يكون واقفا بهذا السلاح إلى جانبك لصد العدوان عليك، فحليف يزن كلمته التي أعطاها بميزان الشرف، ولكنهم اليهود وكفى. ومن هنا وعلى قدر بشاعة الجريمة التي ارتكبها يهود بني قريظة جاء العقاب صارما رادعا كأحسم وأحزم ما يكون. 800 مقاتل من يهود بني قريظة أعدمهم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة بعد محاكمة نزيهة عادلة بحكم الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات. لقد كانت محاكمة يهود بني قريظة وما نتج عنها من عقوبة حازمة صارمة نقطة التحول الأولى في سياسة قيادة المسلمين في المدينة من اللين إلى الشدة في معاملة اليهود الخائنين الغادرين. إذ تكون لدى المسلمين في ضوء التجارب المريرة المتلاحقة اقتناع كامل بأن انتهاج سياسة اللين والعفو والتسامح إزاء ما يرتكبه اليهود من جرائم الغدر والنكت والخيانة والتآمر لن تغير هذه السياسة من طبيعة الدس والتخريب والتآمر السابحة في دماء هؤلاء اليهود شيئا، بل أطمعتهم ووسعت من دائرة الأحلام التي كانت تراود كبار زعمائهم بالعودة إلى يثرب وبسط ظل سلطانهم الأسود الدخيل على يثرب من جديد. ولم يعد هناك شك لدى قيادة المسلمين العليا في المدينة بعد الذي حدث في غزوة الأحزاب المزلزلة أن خيبر بعد أن استوطنها المنفيون من يهود بني النضير أصبحت القاعدة الرئيسة للعدوان على المسلمين، وأن هؤلاء اليهود لن يكفوا عن السعي بكل الوسائل للقضاء على المسلمين مهما بلغ المسلمون في التسامح وبالغوا في العفو. لذلك صار من البدهي بل من المحتم على المسلمين والحال هذا أن تكون خطوتهم التالية بعد تصفية الوجود اليهودي في المدينة غزو اليهود في خيبر لهدم سلطانه، وذلك كعمل حربي وقائي لا بد من القيام به لضرب قواعد العدوان ونسي أوكار الكيد والتآمر، والتي إن لم يضربها المسلمون ويدمروها سيظل كيانهم معرضا للخطر الدائم في أي لحظة من قبل هذه القواعد اليهودية التي نسجت في أوكارها بخيبر خيوط مشروع حرب الأحزاب العدوانية الشاملة ضد المسلمين، والتي لا يستبعد أن يقوم اليهود بنشد تلك الخيوط مرة أخرى في ظلماتها إذا ما تركوا وشأنهم أحرارا أن ينسجوا مؤامرة حرب من الأحزاب تكون حربا شاملة ثانية ضد المسلمين تكون أعظم وأخطر من حرب الأحزاب الأولى. وفعلا حاول يهود خيبر السعي لدى أعراب نجد لشن حرب أحزاب جديدة ضد المسلمين حينما قرروا إيفاد بعثة برئاسة رأسهم وسيدهم أسير بن زارم إلى ديار غطفان لإقناعهم بالمشاركة في غزو جديد ضد المسلمين في المدينة كما مر تفصيل ذلك. لذا فإن التقويم الصحيح للأحداث وربط الأسباب بالمسببات في ضوء التحليل الدقيق لبواعث عدوان الأحزاب المخوف على المسلمين يوضح للقيادة العليا في المدينة أن قوات الأحزاب الوثنية التي تمكن المسلمون من دحرها وقوات بني قريظة التي أنزل المسلمون بها ذلك العقاب الصارم الرادع اتضح للمسلمين أن كل هذه القوات لا تمثل في الواقع إلا ذنب الأفعى، وأن الذي يمثل رأس هذه الأفعى على الحقيقة هو العناصر اليهودية التي كانت ما تزال قابعة في أوكارها بخيبر. لذا فإن نجاح القيادة الإسلامية في المدينة في صد العدوان الوثني الرهيب أمام الخندق وتمكنها من إبادة عناصر الغدر والخيانة من يهود بني قريظة إنما هو فقط بمثابة قطع ذنب الأفعى لا غير، ذلك أن كل ما لاقاه المسلمون على أيدي الأحزاب الوثنية وعصابات الغدر القرضية من أهوال وويلات وزلازل جعلت المدينة بإسلامها ودمائها وأعراضها وأموالها في مهب العاصفة، وما كان هذا ليحدث لولا خيبر التي انبعثت منها وحدها شرارة كل تلك الأهوال والمصائب التي حاقت بالمسلمين في المدينة. وحيث أن قطع ذنب الأفعى مع الإبقاء على رأسها لا يعني شيئا لمن يريد حماية نفسه من خطر هذه الأفعى القاتلة، فإن إتباعه الرأس الذنب أمر لا بد له من الإقدام عليه. وعلى أساس هذا المنطق السليم قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم القيام بغزوة خيبر ليتبع ذنب الأفعى رأسها، فنسف آخر وأخطر معقد لليهود الدخلاء في جزيرة العرب بفتحه منطقة خيبر في أوائل السنة السابعة من الهجرة. ثم تداعت بعد سقوط خيبر بقية الأوكار اليهودية في فدك وتيماء ووادي القرى فوقعت جميعها في أيدي المسلمين، وبذلك تخلصت جزيرة العرب من داء أخطر غدة سرطان كانت تفتك طيلة قرون عديدة بكيانات الشعوب التي كان يواطنها هؤلاء اليهود الدخلاء. ولعل في الدور الرئيس الذي قامت به العقيدة الإسلامية في مجال الانتصارات الساحقة التي حققها في خيبر 1400 من المسلمين ينقصهم كل شيء إلا الإيمان، على 14,000 مخاتل من اليهود وأحلافهم الذين لا ينقصهم أي شيء يحتاجونه لكسب الحرب سوى الإيمان. لعل في تفهم المسلمين والعرب خاصة لدور العقيدة الرئيس هذا، لعله يكون حافزا يحفزهم الآن على العودة إلى ربهم والتمسك بالعقيدة الإسلامية الصافية، هذا التمسك الذي بدونه يستحيل عليهم بلوغ ما يصبون إليه ويتوقون من عزة وكرامة واستقرار وانتصار. لقد كان اليهود في خيبر يعتقدون في قوة حصونهم ومنعتها واستحالة غزوها، ففي منتدى اليهود في خيبر في مؤتمرهم في مجلس حربهم الذي عقدوه في 10 من ذي الحجة 5 من الهجرة وبعد مقتل رجال بني قريظة بيومين، أكد كنانة بن أبي الحقيق أحد السادة الرؤساء في خيبر على قوة الحصون في الواحة الخيبرية وشدة التحصينات بها وقدرتها على التصدي لقوة المسلمين في المدينة، كما قرر ابن أبي الحقيق في الاجتماع نفسه أن الحصون في خيبر أكثر تحصينا وقوة من الحصون التي تركوها في المدينة، فهو القائل: وحصوننا هذه ليست مثل ما هنالك، ومحمد لا يسير إلينا أبدا لما يعرف. وفي المحرم من 7 قال قادة اليهود في اجتماع لمجلس الحرب بها: إن حصوننا هذه ليست كتلك، هذه حصون في ذرى الجبال. كان يهود خيبر لا يظنون أن هناك قوة تستطيع أن تتغلب عليهم وتغزو حصونهم أو تقترب منها، ولو كانت هذه القوة قوة المسلمين المتعاظمة في المدينة، فكانوا يعتقدون أنهم في حصونهم القوة التي لا تقهر. لمنعة الحصون وكثرة السلاح والعدد والعدد والطعام، وحتى عندما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سائر إليهم في المحرم من 7 أعلنوا التحدي، وكانوا يخرجون كل يوم 10,000 مقاتل صفوفا، ثم يقولون: محمد يغزونا، هيهات هيهات. وكان ذلك شأنهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وأما جغرافية خيبر فخيبر تعتبر وما تزال منذ أقدم العصور واحة واسعة ذات تربة خصبة معطاء وذات عيون ومياه غزيرة، وتربة خيبر تربة جيدة للغاية تصلح لزراعة الحبوب والفواكه على اختلاف أنواعها، كما أنها تعتبر من أكبر واحات النخيل في جزيرة العرب. ويكفي لصحة هذا القول أن المسلمين أحصوا من النخيل ما بالنطاط، وهو أحد أودية خيبر الكثيرة، أحصوا من النخيل في ذلك الوادي فوجدوا به 40,000 نخلة. وتقع خيبر في الشمال الشرقي للمدينة على بعد حوالي 70 ميلا منها. انتشرت الحصون في واحة خيبر، لكن لا يعرف عدد هذه الحصون على وجه التحديد، وكل الذي يستطاع فهمه وتصوره عن قلاع وحصون خيبر وأن خيبر كانت تتألف من عدة مجموعات رئيسة من الحصون والآطام التي أنشأها اليهود في واحة خيبر وعلى أطرافها، وكل مجموعة من هذه الحصون إنما سميت باسم الحصن الأكبر فيها. وكانت هذه الحصون والآطام غالبا ما تحمل اسم رجل أو زعيم مهم من رجالات خيبر أو من رجالات اليهود أو اسم عشيرة يهودية أو اسم واد من أودية خيبر أو اسم جبل من جبالها أو يحمل اسما له مدلوله عند اليهود. ولقد كان إنشاء الحصون وتقويتها وتسليحها وإعدادها بالمقاتلين، وكان القتال كذلك من أبراجها ومن فوق أسوارها ومن وراء الجدران. إذا ما تعرضت منطقة الحصون للهجوم كان ذلك أساس العقيدة القتالية وخطط الحرب عند اليهود في خيبر، هو الأسلوب القتالي الذي يفضلونه، لأنه غالبا ما يفي بأغراض وأهداف القتال دفاعا عن الواحة الخيبرية وقراها وأوديتها. إلا أنهم في بعض الأحيان كانوا يلجؤون إلى الإصحار والخروج إذا ما اضطروا إلى ذلك، كما كانوا في حالات الهجوم يتخذون من الحصون قاعدة لانطلاقهم ثم ملجأ يحتمون بداخله إذا لم يحقق الهجوم أهدافه وولوا مدبرين. ومن ثم قسم اليهود في خيبر أرض الواحة الخيبرية إلى مناطق حربية على حسب استراتيجية مواقع هذه الحصون التي تدافع عن قرى الواحة. فالذي يفهم من كلام المؤرخين أن أرض الواحة في خيبر كانت تنقسم إلى خمسة مناطق عسكرية يتبع كل منطقة منها عدد من الحصون، وهذه المناطق هي: أولا منطقة النطاط، وهي خط الدفاع الأول عن الواحة، ومن أهم حصونها التي شهدت قتالا في معارك غزوة خيبر حصن ناعم وحصن الصعب وقلعة الزبير ودار بني قمة. ثانيا منطقة الشق، ومن حصونها الحربية حصن أبي وقلعة سموان أو سمران. ثالثا منطقة الكتيبة، وأعظم حصونها حصن القموس. رابعا منطقة الوطيح، وأعظم حصونها حصن الوطيح. خامسا منطقة السلالم، ومن حصونها المنيعة حصن السلالم وهو أقوى. فقسم اليهود في خيبر أرض الواحة إلى مناطق حربية هي هذه المذكورة، هذا فضلا عن عدد آخر من الحصون كان موجودا في الواحة الخيبرية. لأن المصادر العربية لم تذكر لنا إلا المشهورة من تلك الحصون التي شهدت قتالا أثناء غزوة خيبر، كما كانت توجد حصون أخرى على مشارف الواحة في خيبر كانت بمثابة مواقع حربية دفاعية متقدمة، فضلا عن وجود حصون أخرى لحماية الرعاة وماشيتهم إذا ما اضطروا إلى ذلك. الآن كيف نتعرف على مواقع هذه المناطق وحصونها في هذا الزمان؟ الإجابة: إذا وقفت على حصن القموس في منطقة الكتيبة، وهو الذي يشرف على سائر منطقة الحصون في خيبر، فستجد على شمالك مع ميل يسير إلى الشرق منطقة الشق، وشمال شرق تقع منطقة النطاط والتي تصب في الشق، وبها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح في المحرم سنة 7. وإلى الجنوب مع الامتداد نحو الغرب تقع السلالم، وجنوب جبال الصهباء وإلى الجنوب الغربي يقع الوطيح، وفي الوسط تقع الكتيبة التي على ظهرها حصن القموس أعظم حصون خيبر على الإطلاق. وتحديد هذه الأماكن من حيث قربها من القموس بالتقريب، تبعد منطقة الوطيح عن هذا الحصن بحوالي كيلومترين، ثم وادي الشق ويبعد عنه حوالي 3 كيلومترات، ثم النطاه وسلال ويبعدان حوالي 4 كيلومترات. أشهر الحصون في الواحة الخيبرية: أولا حصون منطقة النطاه، أنشأ اليهود في خيبر العديد من الحصون بوادي النطاه، ومن تلك الحصون حصن ناعم، أشهر حصون وادي النطاط على الإطلاق. ورد بهذا الاسم ناعم عند كتاب السيرة ومصنف المغازي، كما ورد بهذا الاسم ناعم في بعض مصادر الجغرافيين المسلمين، وورد بالاسم نفسه في مصادر التاريخ الإسلامي العام وغيرها من كتب التراث. وهذا الحصن حصن ناعم بإجماع الروايات كان أول حصون وادي النطاط سقوطا في يد المسلمين في غزوة خيبر. وحصن ناعم أشهر مجموعة الحصون اليهودية في هذا الوادي، وادي النطاط عرف بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسه ناعم اليهودي، وكان من أكابر اليهود الأغنياء في خيبر، وكان يمتلك مجموعة من الحصون والآطام في هذا الوادي، وكان هذا الحصن أكبر حصون تلك المجموعة وأكثرها تحصينا وقوة، فكان هو الأكثر شهرة بين الحصون التي يمتلكها ناعم. ومن ثم انفرد هذا الحصن الأشهر ناعم بأن أطلق عليه اسم مؤسس ومالك تلك المجموعة من الحصون. قال صاحب المغازي: وحصون ناعم عدة، وناعم يهودي، وله حصون ذوات عدد، فكان هذا منها. ولما كان حصن ناعم أقوى حصون وادي النطاط بخيبر وأكثرها شهرة، فقد عرف أيضا باسم حصن النطاط نسبة إلى وادي النطاط الذي يقع على أرضه ويقف حارسا لأمواله. وكان حصن ناعم يقع فوق مرتفع من الأرض قوي البناء، ويزيد من قوته وتحصينه أن له جدرا دون جدر. وينفرد الشيباني في كتاب السير الكبير فيذكر عددها، وأنها 3 جدر عملها أكابر اليهود القاطنين في الحصن ولا تطيقها الخيل، إذ تشكل مانعا قويا يعوق حركة الخيالة والفرسان المهاجمين، كما كان للحصن بابان قويان يصعب على المهاجمين اقتحامهما. والحصن حصن ناعم في موقع استراتيجي هام، ويشكل خط الدفاع الأول الأكثر مناعة وتحصينا وتسليحا في منطقة وادي النطاط. وكان هذا الحصن من السعة بحيث يستوعب 4000 من المقاتلين اليهود المزودين بأسلحة القتال المعروفة آنذاك. وعند هذا الحصن زرع اليهود غابة من النخيل على مقربة من أسواره وأبراجه ترقد عند أقدام الحصن وتلتف حوله، لتشكل بأعدادها الضخمة وكثافتها الكبيرة مانعا جيدا يعرقل تقدم المغيرين وعائقا يفسد مناورات الفرسان المهاجمين، وتشكل قيدا على حركة ما يركبون من الخيول التي تحتاج إلى مساحة فسيحة للكر والفر. أما ارتفاع أشجار النخيل وتطاول رؤوسها في عناد السماء فيجعل الرؤية متعذرة على المهاجمين لأسوار الحصن، وتمنع آلات رميهم من نبال وحراب وسهام من الوصول إلى المدافعين في الأبراج وخلف الأسوار. أما خمر النخل، وهي النخل المجتمع بعضه على بعض، فكانت بمثابة مخابئ يثمن فيها بعض أهل الحصن لينقضوا على عدوهم عندما يقرر المبيتة أو العسكرة أمام أسوار الحصن. كذلك غرس يهود النطاط في منطقة حصن ناعم 10 أصلها كمثل أصل الفحل من النخل وأفنان منكرة، لتشكل قيودا على حركة المهاجمين عند القتال مبارزة أمام الحصون. كما وضع سكان هذا الحصن عند أسواره رضما وأكواما من الحجارة لتكون بالدرجة الأولى شاترا للمدافعين عن الحصن إذا ما اضطروا إلى الخروج منه لقتال عدوهم، كما استخدموها لقذف عدوهم من فوق الأبراج. وتميز هذا الحصن بأن الأرض التي تحيط به أرض نزة لا تصلح لعسكرة المهاجمين، لأن التربة رخوة، ولأن الماء قريب من سطح الأرض مما يعوق حركتهم، فضلا عن أن المنطقة وخيمة شديدة الحر عالية الرطوبة بسبب وجود المستنقعات التي تؤدي إلى تفشي وباء الحمى المعروفة بحمى النطاط أو حمى خيبر، مما جعل المهاجمين يتجنبون المبيت في تلك المنطقة. كما أن العلاقة بين الأرض النزة وأشجار النخيل من جهة والحصن المدجج بالسلاح والمقاتلة من جهة أخرى تمكن أهل الحصن من محاصرة المغيرين وإبادتهم إذا سولت لهم أنفسهم التمركز أمام أسوار الحصن. هذا هو وصف الواقع الذي واجهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في أول المواجهات في غزوة خيبر. لما كان هذا الحصن يعد خط الدفاع الأول ليس فقط في منطقة وادي النطاط وحدها بل في خيبر كلها، فقد اهتم بتحصينه والتمركز فيه أشهر الفرسان اليهود الخيابرة الذين ينتسبون إلى أصول حميرية يمنية، الذين كانوا قد تهودوا فعشيرة آل مرحب الذين عرفوا بين كل سكان منطقة الحصون بخيبر بأنهم أهل الجد والجلد، وأنهم مهرة الرماة، وأنهم كونوا كتائب منهم وعاديات قاتلت بشراسة، مما دفع النبي صلى الله عليه وسلم بناء على مشورة الحباب بن المنذر بأن يقطع 400 من النخل، أمر بقطعها أمام الحصن ليفت في عضد اليهود وليؤثر في معنوياتهم، إلى جانب إيجاد ميدان يقاتل فيه المسلمون يهود الحصن. وقبل أن يسقط هذا الحصن في يد المسلمين في المحرم سنة 7، يذكر الواقدي أن قادة هذا الحصن من أكابر اليهود وأشرافهم قد تقدموا كتائب اليهود المقاتلة في وادي النطاط، وأنهم سقطوا في ساحة القتال، وأنه أمام أسوار هذا الحصن قتل الحارث ومرحب وأسير وياسر وعامر مع ناس من اليهود كثير. قال الواقدي: ولكن إنما سمي هؤلاء المذكورون لأنهم كانوا أهل الشجاعة، وكان هؤلاء في حصن ناعم جميعا، وكان هذا الحصن أول الحصون التي سقطت في يد المسلمين في غزوة خيبر. حصن الصعب بن معاذ من حصون وادي النطاط، وتأتي أهميته من حيث القوة الحربية بعد حصن ناعم، ويعد خط الدفاع الثاني عن منطقة النطاط. ويرى ويلفنسون أن معاذا هذا لم يكن علما لشخص، كما تشعر بذلك تسمية الحصن حصن الصعب بن معاذ، بل تعرف الصخرة في اللغة العبرية باسم معاذ. وقد كان الحصن يقع على صخرة عالية كما يذكر صاحب تاريخ الخميس، والحصن كان ملكا لسلام بن مشكم القائد العسكري لليهود في خيبر وهو صاحب حربهم. ووصف هذا الحصن المؤرخون بأنه كان حصنا منيعا، كما في رواية أبي اليسر، وهو واحد من المجاهدين المسلمين الذين شهدوا غزوة خيبر، فعمارة هذا الحصن قوية وجدرانه غاية في التحصين، وله مداخل، وله جدر دون جدر، أي أسوار خلف أسوار. كما كان في الحصن مخازن للسلاح، فيها آلة حرب كثيرة من جنيق ودبابات وعدة من آلات الحرب في حصن الصعب بن معاذ هذا إلى جانب الحصن الأول في النطاة وهو حصن ناعم، كان هذا الحصن متميزا. فحصن ناعم من بين كل حصون خيبر جميعها متميزا بدعم قدراتهم القتالية بحشدهما بآلات المنجنيق والدبابات كأسلحة حربية متقدمة في ذلك الوقت. والسبب في ذلك أن حصون النطاة أعدها اليهود لتكون خط الدفاع الأول عن الواحة الخيبرية، إذ جردوها للمقاتلة وحولوا الذرارية إلى حصون الشق والكتيبة. كما كان في الحصن حصن الصعب مخازن واسعة وضع فيها اليهود كميات كبيرة من الأطعمة من الشعير والتمر والسمن والعسل والزيت والودك والعلف، إلى جانب كميات كثيرة من البز وآنية من نحاس وفخار كانت اليهود تأكل فيها وتشرب، وجوابي سكر لا يطاق حملها. كما كان في مخازن الحصن أرفف وضعت عليها بعض مواد الطعام من الثوم والثريد. كما كان في الحصن مخابئ يدفن فيها سكان الحصن نفائس أموالهم، كما ضم الحصن حظائر واسعة لماشية أهل الحصن، وكانت غنما كثيرا وبقرا وحمرا. كما اشتمل الحصن على مخازن أخرى احتوت على كميات كبيرة من علف الدواب وأحمال الخشب، وكان للحصن قلاع ملحقة به للدفاع عن أهله. كما كان يوضع فيها بعض أموال أهل الحصن، فيذكر الواقدي أنه قد وجد في أطم من حصن الصعب بن معاذ من البز 20 عتما، والعتم ثوب يبسط ويجعل فيه المتاع ويشد، 20 عتما محزومة من غليظ متاع اليمن، و1500 خطيفة، و10 أحمال خشب، وخوابي ستر وزقاق خمر. فما بخيبر حصن أكثر طعاما وودة منه، وكان أعظم حصن بها غنى. وهذا الحصن كان لسلام بن مشكم التاجر اليهودي المشهور وأحد قادة الحرب المرموقين في خيبر. نظرا لأهمية حصن الصعب من الناحيتين الدفاعية والاستراتيجية في منطقة وادي النطاة، أعد اليهود عددا من الكتائب الحربية المدججة بأحدث ما في ذلك العصر من سلاح يتقدمها قادة أكفاء للدفاع عن الحصن وحماية المنطقة التي يشرف عليه. قدرت أعداد المقاتلين في هذا الحصن في المحرم من سنة 700 مقاتل بين فارس وراجل. وهذا الحصن شهد مجلسا للحرب من أعيان اليهود برئاسة صاحب حربهم سلام بن مشكم مالك هذا الحصن لإعداد خطط القتال للدفاع عن الواحة الخيبرية عندما فوجئت بقوات المسلمين أمام حصون النطاة. حصن الزبير هو حصن يقال له أيضا قلعة الزبير، ورد بهذا الاسم عند الواقدي وابن هشام وابن سعد، وعرف باسم قلعة الزبير عند البيهقي وابن كثير والمقريزي، كما ورد باسم حصن قلة عند النويري الذي ذكر أن هذا الحصن المنيع كان اسمه حصن قلة لكونه على رأس الجبل أو على قلة الجبل، وهو ما ذهب إليه كل من البرهان الحلبي في إنسان العيون والصالحي في سيرة خير العباد اللذين أشار إلى أن هذا الحصن عرف أيضا باسم حصن الزبير لوقوعه في سهم الزبير بن العوام بالخوع من النطاط. وإذا كان الأمر كذلك فيتضح لنا أن هذا هو بعينه حصن مرحب اليهودي فارس خيابر المشهور، فالحربي صاحب المناسك يذكر ما نصه وفي نطاطة حصن مرحب وقصره وقع في سهم الزبير. وحددت بعض المصادر أن سهم الزبير بالخوع من النطاط، والخوع كما يعرفه ياقوت جبل أو موضع بنطاط خيبر معروف، والخوع في لغتهم الجبل، وأما في اللغة فمتعرج الوادي، يقال جاء السيل فخوع الوادي أي كسر جانبيه. ومن ثم فحصن الزبير، حصن قلة، حصن مرحب اليهودي، كلها أسماء لمسمى واحد يقع تحديدا في أعلى قمة الجبل بالخوع من نطاط خيبر، حيث وقع في سهم الزبير بن العوام بعد فتح خيبر، وهو ثالث الحصون الحربية الشهيرة الشديدة التحصين التي أنشأت لحماية هذا الوادي نطاط خيبر. فالواقدي الذي زار تلك المشاهد كلها يصف مناعة الحصن وقوته بقوله: وهو حصن منيع في رأس قلة لا يقدر عليه الخيل ولا الرجال لصعوبته وامتناعه، وذلك لوعورة المسالك المؤدية للحصن ولوقوع هذه المسالك مكشوفة في متناول مرمى سهام المدافعين من مقاتلة أهل الحصن. وكان للحصن أبراج تشرف على الطرق والمسالك الوعرة المؤدية إليه وتتحكم فيها، كما كان للحصن أبواب قوية يصعب على المهاجمين اقتحامها، وبخاصة عندما يحكم يهود الحصن إغلاقها وحراستها عندما يواجهون الخطر. كما كان ليهود الحصن شربا ودبولا، والدبول جداول ونهيرات وقنوات تحت الأرض تحمل الماء إلى داخل الحصن من منابع وعيون خفية تقع خارج الحصن، وقد أخفوا معالمها، يخرجون بالليل عندما يتعرض الحصن للحصار فيشربون منها، ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون من عدوهم. ومن الجدير بالذكر أن الواقدي يصف كتائب يهود التي كانت مكلفة بالدفاع عن هذا الحصن بأنهم كانوا أحد اليهود وأهل النجدة كغيرهم من يهود النطاط، كما كان هذا الحصن يعد خط الدفاع الأخير الذي أعده اليهود للدفاع عن منطقة وادي النطاط. ثانيا، حصون منطقة الشقة. مر أن اليهود قسموا الواحة إلى خمس مناطق عسكرية وجعلوا في كل منطقة حصونا، وقد تسمى المنطقة باسم الحصن الأبرز من مجموعة الحصون، حصون منطقة الشقة. حصون منطقة الشقة عديدة، ففي هذا الوادي من خيبر أنشأ اليهود حصونا وقلاعا لحماية الوادي. حصن أبي بضم الهمزة وفتح الياء مصغرا، وهو من حصون منطقة وادي الشق التي أعدها يهود للدفاع عن هذا الوادي. وهذا الحصن أول الحصون المنيعة التي سقطت في يد المسلمين في قتال خيبر بعد أن فرغوا من حصون منطقة النطاط. ورد في هذا الاسم حصن أبي الروايات بهذا الاسم عينه في المغازي وفي الطبقات وفي دلائل النبوة للبيهقي وفي السيرة لابن كثير وعند آخرين من كتاب السيرة بهذا الاسم حصن أبي. حصن أبي في منطقة الشق يقع فوق رأس جبل بمنطقة الشق في خيبر، ويتضح من سير المعارك التي دارت عند هذا الحصن أن الحصن كانت له أبواب قوية متينة وأسوار عالية منيعة يصعب على المهاجمين تسورها. وزاد في مناعة الحصن أنه كان يقع فوق قمة جبل وعر المسالك وجدر الحصن، وله أكثر من جدار تزيد من قوة تحصيناته، كما كان في الحصن مخازن الأثاث والأمتعة والطعام، كما كان الحصن يضم حظائر للماشية. قلعة سمران، اقترنت بهذا الحصن قلعة شهيرة يقال لها سمران، كانت تقع في نطاق حصن أبي، وكانت تابعة لأهله، شيدها يهود على رأس جبل بخيبر يقال له، أي للجبل سمران، وكانت قلعة شديدة التحصين، كما كانت تتميز بموقع استراتيجي حربي ممتاز، وتشكل بالنسبة لحصن أبي موقعا دفاعيا بالغ الأهمية، لأن سقوطها في يد المهاجمين يعني سقوط الحصن نفسه. حصن النزار، النزار في اللغة العبرية بمعنى التاج، وبهذا الاسم حصن النزار ورد في المغازي للواقدي وفي الطبقات لابن سعد وفي دلائل النبوة للبيهقي، كما ورد باسم حصن بني نزار في تاريخ المدينة المنورة لعمر بن شبة. وحصن النزار يقع في منطقة وادي الشق من خيبر التي ضمت حصونا ذات عدد، إلا أن حصن النزار كان أمنع وأحصن وأقوى حصن في خيبر على الإطلاق، وكان كنانة بن أبي الحقيق أحد الزعامات اليهودية المرموقة في خيبر يرى أن حصن النزار أحصن ما هنالك، والدليل على ذلك أنه عندما سقطت حصون النطاط في يد المسلمين ثم سقط في أيديهم حصن أبي وقلعته الشهيرة سمران بالشق، لم يأمن اليهود على نسائهم وذراريهم إلا بوضعهم في حصن النزار. تقول صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنه عندما كانت عروسا لكنانة بن الربيع، إن كنانة عندما حولني إلى حصن النزار بالشق قال: هو أحصن مما عندنا، كما كان أهله أشد أهل الشق قتالا. ويتضح مما روته المصادر عن هذا الحصن أنه كان أحصن حصون خيبر بعامة وحصون الشق بخاص. في هذا الحصن حصن النزار سبيت صفية بنت حيي رضي الله عنها وابنة عم لها ومن كان معهما من ضراري اليهود قبل أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكتيبة، ولها حصونها أيضا. ويرى إسرائيل ويلكنسون أن حصن النزار هو نفسه حصن القاموس، وأن النزار والقاموس إنما هما اسمان لحصن واحد، وهذا خطأ بين واضح، لأن حصن القاموس يقع في منطقة وادي الكتيبة بينما يقع حصن النزار في وادي الشق، وذلك استنادا إلى ما أشارت إليه جميع المصادر. حصون منطقة الكتيبة، أنشأ اليهود في وادي الكتيبة حصونا لحراسة هذا الوادي الذي يعد من أغنى حصون خيبر، ومنها حصن القاموس بفتح القاف وآخره صاد مهملة كصبور قاموس، وهو الحصن الأعظم بخيبر على ما ذكره الحربي من حيث الكبر والارتفاع وإطلاله على الواحة الخيبرية، فقد كان حصنا حصينا على حد رواية الديار بكري. ورد بهذا القاموس بفتح القاف عند الأصفهاني والحربي والبكري وياقوت الحموي، كما ورد بالاسم نفسه القاموس عند الواقدي وابن هشام وابن سعد وابن حزم وابن عبد البر وغيرهم من مصنف السيرات والمغازي. الحصن يقع في منطقة وادي الكتيبة أغنى أودية الواحة الخيبرية، ولأنه أشهر حصونها على الإطلاق فقد أطلق عليه أيضا حصن الكتيبة. ويحتل الحصن قمة مرتفع على ظهر الحرة في خيبر يعرف بجبل القموس. وعلى حد روايات الجغرافيين فقد نسب الحصن إلى هذا الجبل، وهو صخرة عظيمة من البازلت ترتفع في وادي الكتيبة كأنها كتلة من الصخر شاردة. ويذكر تقرير أثري أن الحصن يشبه قاربا وسط واحة خيبر، والواقع أن الحصن يشبه سفينة حربية عملاقة وسط الواحة الخيبرية، كان قد أعدها أصحابها وشحنوها بالعدة والسلاح والمقاتلة لتكون القوة التي لا تقهر، إذ كان حصنا حصينا ومن أقوى حصون هذا الوادي وأمنعها. ولا غروة، فقد كان أصحاب هذا الحصن ومالكوه بعض أشراف الواحة من بني أبي الحقيق رهط حيي بن أخطب النضري، كانوا سادة منطقة الحصون الأثرياء، وكانوا قادتها الحربيين وساستها المخططين. والطرق المؤدية إلى حصن القموس ضيقة وملتوية، وهناك ممر ضيق يتفرع من الطريق الرئيسي المار بخيبر يؤدي إلى الحصن وسط سلسلة من المتعرجات الجبلية المنحدرة جنوب التل الذي يقع عليه الحصن. وللحصن سلم تصعد درجاته وهي من الحجارة السوداء إلى البداية الرئيسة للحصن، وهي بوابة بعرض متر وخمسة وأربعين سنتيمترا لها دعامتان من الحجارة، عرض كل منهما 75 سنتيمترا تقريبا. هذه البقايا ما زالت، ولذلك فهذه من التقرير الأثري ممن ذهبوا فشاهدوا ووصفوا، ما زالت هذه الآثار باقية على هذا النحو. هذه المقاسات تتساوى، ومن فرد به المؤرخ والجغرافي اليعقوبي وهو يتحدث عن باب هذا الحصن فقال: وكان باب الحصن من الحجارة طوله 4 أذرع في عرض ذراعين في سمك ذراع، وهي ما تقدر بالسنتيمترات والأمطار التي مر ذكرها. لم يبق من ارتفاع جدران البوابة من عمارته القديمة سوى 1.90 متر، وأمام بوابة الحصن بئر معطلة جافة عميقة بنيت جدرانها من حجارة الحرة السوداء، ويبدو أن تاريخ إنشائها يعود إلى تاريخ إنشاء الحصن نفسه. كان يشرب منها أهل الحصن خاصة عندما يتعرض الحصن للحصار. وإلى جانب البئر توجد بقايا برج، الآن توجد بقايا برج كان يقف خلفه المقاتلون دفاعا عن مدخل وبوابة الحصن. وتسلم بوابة الحصن بعد الدخول إلى دهليز بعرض 2.90 متر على كل جانب منه مصطبة قد بنيت من الحجارة السوداء والطين لجلوس أهل الحصن وراحتهم. ويؤدي دهليز الحصن في نهايته إلى اتجاهين: الأول إلى بيوت الحصن وغرفاته، وتقع في الطرف الشرقي للحصن، وهي مكونة من طابقين عبارة عن حجرات كانت متعددة الأغراض والمنافع، يبلغ سمك قواعد الجدران الأثرية مترا، وهي من الحجارة السوداء المليشة من الطين. كذلك يوصل الدهليز من خلال باب في جداره الغربي إلى الطرف الغربي للحصن، وهو عبارة عن فناء مكشوف واسع وكبير يبدو أنه كان معدا لأغراض القتال في المقام الأول. وإلى يمين الداخل توجد بقايا غرفة طولها 11 مترا وعرضها 9.35 متر، ويبدو أن هذه الغرفة كانت مجلسا يجتمع فيه أهل الحصن للتشاور والرأي. أما الفناء الواسع فينقسم إلى قسمين: قسم شرقي وآخر غربي، يفصل بينهما سور أثري قديم مبني من الحجارة السوداء وهو مليس بالطين. وبهذا السور باب يربط بين قسمي الفناء، يصل ارتفاع الجزء الباقي من دعامات هذا الباب حوالي 1.95 متر. تشير بقايا الجدار الخارجي للحصن إلى وجود عدد من الأبراج، ففي الجانب الشرقي من مبنى الحصن حيث كانت بيوت أهله وغرفهم توجد بعض السراديب، حيث يؤدي كل سرداب منها إلى برج من أبراجه التي أعدت لرد غارات المهاجمين. كما توجد في أصل الجدار الخارجي للحصن قوات طاقات أعدت للغرض نفسه وللإضاءة أيضا. كذلك توجد في الطرف الغربي للحصن حيث الفناء الواسع المكشوف عدد من الأبراج في أصل الجدار القديم للحصن، وتبرز هذه الأبراج إلى الخارج وقد أطلت جميعها على منطقة وادي الكتيبة التي كانت تستظل بحماية هذا الحصن الأشهر بهذا الوادي. كذلك توجد في أرض الفناء المكشوف من الحصن بقايا رحى متآكلة صنعت من صخور الحرة في خيبر، كانت تستخدم في طحن الغلال كما كانت تستخدم في القتال إذا لزم الأمر بأن تلقى من أعلى الحصن على من تحدثه نفسه من المهاجمين بالاقتراب من الأسوار طلبا للراحة أو الظل، فتصيب منه الرحى مقتلا. كان تحت الحصن ربض من حجارة، والصخور والكتل الكبيرة من الحجارة التي كان يستخدمها أهل الحصن كساتر يحمي المدافعين. كما كانت توجد عند أقدام الحصن من الجهة الجنوبية منازل خيبر القديمة تحتضن الحصن وتلاصق جسمه طلبا لحمايته، بينما يقف الحصن شامخا يرد عنها عادية المغيرين وفجأة المهاجمين. كما تحيط بالحصن خاصة من الجهة الشمالية حوائط قديمة وبساتين تتيفة من أشجار النخيل لا يفصلها عن جسم الحصن سوى بضع خطوات، وتشكل هذه الغابة من النخيل ساترا ومانعا يعوق سهام وحراب ونبل المهاجمين التي تصل إلى المدافعين عندما تصطدم برؤوس النخل الباسقة الملاصقة لأسوار الحصن الشاهقة. ومن الملاحظ أنه لا توجد أمام الحصن أو حوله ساحات واسعة أو أرض مكشوفة، كما أن الطرق المؤدية إلى الحصن ضيقة وملتوية مما يجعل مهمة الفرسان المهاجمين صعبة، فلا مجال للمناورة أو الكر والفر. أضف إلى ذلك أن وجود الحصن فوق جبل القموس الشاهق الارتفاع باستقامة واعتدال جوانبه الملساء يمثل صعوبة بالغة ومهمة شاقة غير مأمونة العواقب لمن يحاول أن يتسلق جوانب الحصن لاقتحامه. أما من ناحية مدخل الحصن فإن الأمر ليس سهلا لمن يحاول اقتحامه عن طريق درجات السلم، فهناك أمام مدخل الحصن برج خلفه مقاتلة اليهود، وبئر عميقة تعوق المهاجم، وباب ضخم لحصن الحصين. هذا حصن من الحصون التي واجهها النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنون معه في غزوة خيبر. أنت تقرأ في السيرة وقد هاجم المسلمون حصن القموس وحصن نائم وحصن الزبير وانتهت معركة خيبر بانتصار المسلمين، هل يمكن أن تتصور مدى المعاناة، مدى التعب ومبلغ المجهود الذي بذل؟ وهم مقاتلة يقاتلون في ظروف لم يألفوها، لأن العرب كانوا يألفون الحرب في الأرض الفضاء وبالمواجهة إما بطريقة الصف وإما بطريقة الكر والفر كما مر وصف ذلك في طريقة حربهم. يستخدمون السيوف والنبل والسهام والرماح، ولكنهم هنا يواجهون واقعا مختلف، حصون على جبال شاهقة وممرات ملتوية، وجدران الجبال التي انشأت الحصون عليها شاهقة ملساء، وأبواب وجدر دونها جدر، وأشجار النخيل تحيط بالحصون. وأما المحصورون في الحقيقة فهم الذين يهاجمون، لأننا عندما نظرنا في حصن واحد من تلك الحصون فيما كان فيه من المواد التي تعد للحصار من الأغذية والألبسة والمتاع، هذا لا يفنى ولا ينفد إلا بعد شهور متطاولة، والبيئة وخيمة، الجو وبيء، وحمى خيبر تفتك بالأجساد إن أصيب بها أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم على بعد ما يزيد على 70 ميلا من المدينة النبوية، والأمر غير مأمون. وهذه التحصينات على هذا النحو، فلعل نظرك فيها يدلك بعض الدلالة على ما عانى أسلافك وما واجه نبيك صلى الله عليه وسلم ليؤدي إليك أمانة هذا الدين. فهل رعيت؟ هل حفظت الأمانة؟ وهل تؤدى إلى الجيل الذي يأتي بعد موفورة كما ينبغي أن تكون محمولة؟ اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وخليلك وكليمك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن أصحابه الغر الميامين، لك أنت البر الكريم والجواد الرحيم. رابعا، حصون منطقة الوصيح، يوجد في تلك المنطقة عدد من الآطام، ومن أعظمها حصن الوصيح بفتح الواو وكسر الطاء وبالحاء المهملة. والوصيح لفظه مأخوذ من الوطح، وهو ما تعلق بالأظلاف ومقالب الطير من الطين وأشباه ذلك، وتواطحت الإبل على الحوض إذا ازدحمت. وتنسب روايات الإخباريين اسم الحصن إلى الوصيح بن مازن، وهو رجل من ثمود. وإن كانت هذه المصادر التي نسبت الحصن إلى هذا الرجل الثمودي لم تذكر شيئا عن هذا الرجل وعلاقته وصلته بالحصن في خيبر، حصن الوصيح يقع في وادي خاص مما يلي الكتيبة، وموقعه على الأهيل، والأهيل جبل في أصله آطام اليهود ومزارع وأموال تعرف بالوطيح، كان فيها طعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبني المطلب وبني مخزوم من مقاسم خيبر، يعني بعد الفتح. وكانت المزارع وأشجار النخيل في سفح الوطيح في حماية الآطام اليهودية الواقعة فوق جبل الأهيل، خاصة حصن الوطيح الذي أعده اليهود ليكون واحدا من أقوى حصون تلك المنطقة بخاصة وخيبر بعام، فقد كان أعظمها وأحصنها على حد رواية صاحب المغانم. وكان من الحصون التي كانت في حوزة بني أبي الحقيق القاطنين في خيبر. خامسا، حصون منطقة السلالم، تشير المصادر لأن الحصن الذي يقوم على حراسة هذه المنطقة هو حصن السلالم بضم أوله وبعد الألف لام مكسورة، هو حصن من حصون آل أبي الحقيقة، ويقع بمنطقة السلالم من خيبر مما يلي الكتيبة من وادي قاص، وكان ملكا لكنانة بن أبي الحقيق النضري. عرف هذا الحصن باسم السلالم بضم الشين وكسر اللام الثانية عند مصنف السيرة والمغازي، ورد بنفس الاسم السلالم في بعض مصادر التاريخ الإسلامي العام، كما ورد بنفس الاسم السلالم في المصادر الجغرافية. كان حفظ السلالم قوي التحصيل، يصفه صاحب تاريخ الخميس بأنه كان من أحرز حصول خيبر، بينما يصف ابن الديبع بأنه كان أعظمها وأوسعها أموالا. وتشير المصادر إلى أنه كان مدججا بمختلف أنواع الأسلحة، وأن المسلمين قد غنموا ما به من دروع وسيوف ورماح وأقواس عربية. هناك حصون أخرى غير هذه الحصون الثمانية، إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة هذه الحصون في مناعتها وقوتها. والمجمع عليه عند جميع المؤرخين إسلاميين وأجانب أن اليهود في خيبر ويثرب وباقي المناطق هم أجانب دخلاء مستعمرون لا تربطهم بأي من سكان هذه المناطق في جزيرة العرب أي رابطة من لغة أو دين أو دم، إنما هم غزاة أو لاجئون سيطروا على خيبر ويثرب وباقي المناطق في وقت كان العرب الوثنيون فيه تمزقهم روح الجاهلية القبلية الضيقة التي ساهم وجودها وتحكمها في المجتمع العربي في التمكين لهؤلاء اليهود الدخلاء في هذه المناطق من جزيرة العرب، الذين زادوا المجتمعات العربية فسادا على فساد، كما هي طبيعة العنصر اليهودي الذي لا يكون له نفوذ في أرض إلا وأشاع فيها الفساد وبذر بذور الشحناء وأشعل نيران التفرقة والتخاصم بين أهلها. وقد ظل العنصر اليهودي الدخيل هذا شأنه منذ استوطن خيبر وباقي الأجزاء الأخرى من الجزيرة العربية حتى اقتلع النبي صلى الله عليه وسلم جذور هذا العنصر نهائيا بالعمليات الحربية التي قام بها في خيبر وباقي النقاط الأخرى التي كانت واقعة تحت سلطان هؤلاء اليهود المحتلين. وشيء يجب أن لا يغيب عن بال من نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ الجزيرة، وهو أن يهود خيبر كانوا عبر العصور بالإضافة إلى تفوقهم على جميع اليهود من ناحية الشجاعة والصبر على القتال كانوا غاية من الوحدة والتماسك فيما بينهم، على عكس اليهود الآخرين الذين لم ينجوا من آفات الاختلاف بل الاقتتال فيما بينهم أحيانا. والمسلمون في نزاعهم المسلح مع العناصر اليهودية الدخيلة في بلاد العرب لم يلاقوا من المقاومة مثلما لاقوا من يهود خيبر، حيث اشتبكوا معهم في معارك ضارية دافع فيها اليهود عن معاقلهم حصنا حصنا، ولم تستسلم حصونهم إلا بعد أن سقط جميع قادتهم وزعمائهم قتلى في تلك المعارك. ولقد جعلت هذه الشجاعة وتلك الشراسة التي أبداها يهود خيبر في مقاومتهم جعلت بعض المؤرخين ومنهم بعض الأوروبيين يعتقدون أن يهود خيبر هم من أصل عربي لا من أصل يهودي رعديد جبان، ولكن هم من أصل عربي دانوا على مدى العصور باليهودية. وقد ذكر إمام المغازي بن إسحاق أن أسرة آل مرحب اليهودية في خيبر هم من قبيلة حمير اليمنية. ويهود خيبر بالرغم من شدة بأسهم في الحروب وكثرة عددهم وبالرغم من أنهم يتفقون في العقيدة والمذهب مع يهود يثرب، فإن يهود خيبر هؤلاء فظلوا طيلة مئات السنين قبل الإسلام على الحياد بالنسبة للنزاعات المسلحة العنيفة التي نشبت وظلت ناشبة عشرات السنين بين العرب اليمانيين من الأوس والخزرج النازحين من اليمن وبين يهود يثرب. فلم يذكر أحد من المؤرخين أن يهود خيبر قبل الإسلام خفوا لنجدة إخوتهم يهود يثرب، بالرغم من أنهم لا تفصلهم عنهم سوى مسافة قصيرة لا تبلغ 100 ميل، بينما نرى الغساسنة تفصلهم عن إخوتهم في يثرب آلاف الأميال، حيث كانوا يقتلون سوريا آنذاك. لا شك أن يهود قيبل إخوتهم يهود يثرب لم يكن موقفهم من الإسلام عند ظهوره موقف الترحيب، بل كان موقف المعارضة، وهذا مما لا جدال فيه، وهو الذي أثبتته الأحداث بعد ذلك. إلا أن يهود خيبر هؤلاء ظلوا حتى السنة 4 من الهجرة على الحياد بالنسبة للصراع الذي كان دائرا بين المسلمين ويهود يثرب، الذين حاولوا بكل الوسائل تقويض دعائم الدعوة الإسلامية، وحاولوا القضاء على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. لم يروي أحد من المؤرخين أن يهود خيبر قاموا بأي عمل عدائي مسلح ضد المسلمين منذ ظهر الإسلام حتى السنة 4 للهجرة، وهي السنة التي اختار فيها يهود بني النضير أن تكون خيبر منفى لهم عندما تم إجلاؤهم عن المدينة بموجب اتفاقية الصلح التي تمت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عقب ضربه الحصار على حصونهم في يثرب بعد اكتشاف مؤامرة الاغتيال التي دبروها لقتله صلى الله عليه وسلم عندما كان في ديارهم آمنا. لم يروي أحد من المؤرخين أن يهود خيبر قاموا بتقديم أي عون مادي لإخوتهم من يهود يثرب عندما تحول الخلاف بينهم وبين المسلمين إلى نزاع مسلح، بل ظل يهود خيبر على الحياد حيال هذا النزاع المسلح إلى أن نزل عليهم شيطان بني النضير حيي بن أخطب منفيا وقومه من المدينة في السنة 4 من الهجرة، فوقع هذا التحول الخطير في موقف خيبر. في هذه السنة، في السنة 4 من الهجرة، طرأ تحول خطير على موقف الحياد الذي كانت خيبر تلتزمه إزاء النزاعات المسلحة التي نشبت عبر العصور بين المشركين العرب من الأوس والخزرج وبين يهود يثرب قبل الإسلام، ثم بين هؤلاء اليهود وبين المسلمين بعد بزوغ شمس الإسلام. ولكن تحولت خيبر إلى وكر للتآمر على المسلمين، فلم يكد بنو النضير بقيادة شيطانهم حيي بن أخطب ينزلون على خيبر ويستقر بهم المقام فيها، حتى تحولت خيبر من منطقة حيادية إلى أخطر وكر تحاك فيه الدسائس وترسم فيه الخطط للتآمر على الإسلام والمسلمين تحت إشراف سادات يهود بني النضير المنفيين من المدينة والذين نزلوا خيبر. فصارت خيبر قاعدة للعدوان، فبنزول يهود بني النضير منطقة خيبر الحصينة والغنية بالموارد الزراعية الكبيرة تعاظمت قوة اليهود الدخلاء في هذه المنطقة، حيث تلاحم سلطان المال الجبار الذي يملكه يهود بني النضير المنفيون مع قوة الحربية الكبيرة التي يمتاز بها يهود خيبر ويتفوقون بها على جميع الفئات اليهودية الدخيلة في جزيرة العرب، حيث كانوا بدون جدال أشجع وأقوى الجاليات اليهودية هنا. وبنزول يهود بني النضير منطقة خيبر أخذ الخطر الداهم يطل برأسه ويهدد المسلمين في يثرب من جديد، لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار وجود جالية يهودية كبيرة في يثرب لم يتعرض لها المسلمون بأية مضايقة، لأنها حتى حملت الأحزاب المخوفة ظلت على عهدها مع المسلمين، وهي جالية يهود بني قريظة التي أغوى زعماءها شيطان بني النضير حيي بن أخطب، فغدرت بالمسلمين في أدق ساعات المصير في حياة كيان المسلمين. من الله تعالى. بشر أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية الذين أطاعوا الله ورسوله وآثروا حكم الله وأمره على ما تهواه أنفسهم وترشد إليه عقولهم، بشرهم الله تعالى بالفتح القريب والمغانم الكثيرة. فقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وكان مقدمة هذه الفتوح والمغانم غزوة خيبر، وكانت خيبر مستعمرة يهودية تتضمن كما مر قلاعا حصينة وقاعدة حربية لليهود، وكانت آخر معقل من معاقل اليهود في جزيرة العرب، وكانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر ولا ينسون ما حل بإخوانهم ولا يأمنون أن يحل بهم، وكانوا يتآمرون مع غطفان لغزو المدينة أن يحل بهم ما حل بإخوانهم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستريح منهم ويأمن من جهتهم، وكانت في الشمال الشرقي للمدينة أي خيبر على بعد 70 ميلا منه، فكانت تشكل خطرا داهما على المسلمين في الجزيرة. فتوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر، وعندما رأوه قالوا: محمد والخميس، والخميس الجيش، لأن له قلبا ومقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة، فهو على 5 أقسام هذه فيقال له الخميس. فلما رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه فزعوا إلى حصونهم ودخلوها وأغلقوا الأبواب يقولون: محمد والخميس. والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بقوم فساء صباح المنذرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.